قضية الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يدعون أنهم يخرجون الثعابين من البيوت وفعلا يدخل البيت ويخرج منه ثعبان، فهل هذا من السحر أم خوارق شيطانية؟ خوارق شيطانية، هذا من خوارق الشياطين. الثعابين إذا وجدتها تقتلها، هذا هو المشروع. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية. الحية ضارة تدفع بالقتل، فإذا وجدتها اقتلها. أن تجيب واحد يشعوذ عليك و... نعم. وكيف نواجه هؤلاء الناس لإبطال هذه الأعمال التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل؟ واجههم بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، وحتى تبطلوا حججهم وتبطلوا ترهاتهم. إذا تعلمتم العلم النافع فقاوموهم بذلك بالحجج والأدلة والبراهين. نعم.